الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل في هذه الليلة الحديث عن الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة، يعني بعد السلام، فدبر الصلاة هنا المقصود به ما يكون بعد الانصراف منها. سبح الله أي قال سبحان الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة، كل هذه صيغة عموم، ولم يرد في هذا الحديث تقييده بالمكتوبة. من سبح الله أكذا لفظه، من سبح الله في دبر كل صلاة 33، فهذا ظاهره العموم، ولكن حمله أكثر أهل العلم على الفرض، فهو وإن لم يرد التقييد فيه بهذا الحديث لكنه جاء في غيره كما عند مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال مكتوبة، فهذا يقال خلف الفرائض، والمطلق يحمل على المقيد والعام على الخاص. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا محددا 33، هذا في التسبيح وفي التحميد أن يقول الحمد لله، وفي التكبير 33. وقد ذكرت في مقدمات هذه المجالس جملة من المسائل، وقلت حينها بأننا سنحتاج إلى ذلك في مواضع عند شرحي بعض الأحاديث، وهذا منها. فمن المسائل التقيد بالعدد الوارد، هل ذلك مطلوب بحيث لا يزيد على هذا العدد، لا يزيد على هذا المقدار، أو يقال بأن هذا ذكر والذكر عبادة من أجل العبادات، وأن الزيادة فضل وبر وطاعة. فذكرنا أن من أهل العلم من يقول يجب التقيد بهذه الأعداد المحددة من قبل الشارع، إذا رتب على ذلك الثواب المخصوص أو الأثر المعين المخصوص، فهذا يتقيد به. يقولون من زاد على ذلك فإنه لا يحصل له ما رتب عليه، لأن هذه الأعداد مقصودة، والله عليم حكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذا وحي أوحاه الله إليه، والأدب معه أيضا أن يتقيد بما حد. فهذه الأعداد إنما ذكرت لحكم تخفى علينا وغايات لا نحيط بها، والأدب مع الشارع يقتضي الوقوف عندها، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن يتقيد بالعدد. مع أن من أهل العلم من خالف في هذا كالحافظ العراقي، وذكر أنه إذا زاد عليه من جنسه، لأن ذكرنا هناك أن الزيادة على نوعين، أن يزيد من جنسه وأن يزيد من غير جنسه، فإن زاد من جنسه فكيف تزيل هذه الزيادة الأجر المرتب على ذلك؟ هو طولب ب33 فأكمل ذلك إلى 50 أو إلى 40، فيقول يحصل الأجر والثواب إذا بلغ هذا الحد 33، فكيف يبطل ذلك إذا جاوزه وقد حصل هذا المطلوب؟ فهذا قال به العراقي وآخرون، والحافظ بن حجر رحمه الله ذكرنا هناك أنه توسط في هذه المسألة، ففرق بين من قال هذا الذكر الوارد وتقيد بالعدد المحدد قصدا ونية، ثم بعد ذلك لما جاء بالعدد المحدد زاد في الذكر، نعم، بحيث إنه لا يقصد به الذكر المحدد المعين بعد الصلاة، وإنما الاستزادة من ذكر الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه إن نوى عند الانتهاء منه عند الفراغ عند بلوغ هذا الحد امتثال الأمر الوارد ثم جاء بالزيادة لا على أنها من باب تكميل العدد أو المبالغة فيه فإن ذلك لا يضر، بخلاف من نوى الزيادة ابتداء يريد أن يقول الأذكار بعد الصلاة، قال أنا سأبلغ بذلك 50، فهو لم يكتفي بما حده الشارع وإنما أراد أن يبالغ في ذلك، فيقول هذا يتجه فيه قول العراقي، إنسان يريد كأنه يستدرك على الشارع، الشارع حد له حدا فأراد أن يزيد على هذا الحد ابتداء، قال ما تكفيني، مثل هذا يقال فيه ما سبق، لكن إن كانت نيته كما ذكر الحافظ أنه أراد الوقوف عند الحد المعين ثم بعد ذلك زاد، لا من باب أن ذلك من أذكار الصلاة مثلا، فهذا لا إشكال فيه. أما القرافي صاحب كتاب الفروق وهو من المالكية فقد بالغ في ذلك ورأى أن الزيادة عليه تدخل فاعله في باب الإحداث في الدين والابتداع، أن ذلك يكون بدعة باعتبار أنه زاد على العدد المحدد شرعا، فإذا زاد هذه الزيادة غير مشروعة ومن ثم يكون مسيئا مبتدعا، إذ إن الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا استدراك على الشارع، ومن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا في أدبه معهم، هكذا قالوا. وهنا قال سبح الله 33 وحمد الله 33، يقول يعني الحمد لله، وعرفنا معنى التسبيح أنه التنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته، فهو منزه عن العيوب والنقائص. وكبر الله 33 يعني قال الله أكبر، وسبق في بعض المناسبات الكلام على التكبير لا سيما عند شرح اسم الله تبارك وتعالى في مجالس الأسماء الحسنى، قلنا من أسمائه المتكبر ومن أسمائه أيضا الكبير، فحينما نقول الله أكبر بعض أهل العلم يقولون المعنى الله أكبر يعني الله كبير، فجعلوا أفعل التفضيل أكبر جعلوها لمطلق الاتصاف وليست للتفضيل، وقد يكون ذلك باعتبار أنه لا موازنة أصلا بين الخالق والمخلوق، فيقال الله أكبر من زيد، الله أكبر من الخلق، لأنه لا مناسبة بينهما، وإنما المفاضلة بأفعل التفضيل لمن اشتركوا في صفة فزاد أحدهم على غيره فيها، ولكن على كل حال ليس هذا محل اتفاق، فبعض أهل العلم يقولون فيه مضمر يعني المعنى الله أكبر، حملوه على أفعل التفضيل قالوا الله أكبر كبير، أكبر كبير مثل ما تقول أعلم عليم، أقوى قوي، أغنى غني، فقالوا المعنى الله أكبر كبير، واضح؟ أكبر كبير، يعني أكبر كبير يعني أكبر من كل كبير، يكون فيه إضمار ولكنه حذف لوضوح معناه. فبعض أهل العلم يقول الله أكبر من كل شيء، أي أعظم، أكبر من كل كبير، الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته كما يقول بعض أهل العلم. فالله جل جلاله أكبر من كل كبير، وأكبر من كل عليم، وأكبر من كل غني، إلى غير ذلك مما يمكن أن يقدر من الكمالات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتلك 99، فإذا قال تمام 100، لاحظوا هنا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا حصن الحصين جاء به هكذا: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، 33، لا إله إلا الله، إلى آخره. هو يقول ذلك، هو تابع له، أنه يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول تمام 100، يعني ما تتم به 100، ما يتمم 100، فيقول لا إله إلا الله إلى آخره مرة واحدة، فيكون المجموع 100. لا إله إلا الله، شرحنا هذه الكلمة، قلنا لا معبود بحق إلا الله، وحده، قلنا هذا تأكيد للوحدانية، منفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، وحدانية لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، له الملك، وقلنا بأن الملك هو التصرف المطلق، والملك كله له، وقلنا إن التقديم له الملك وله الحمد يدل على الاختصاص والحصر، أن ذلك له وليس لأحد سواه، له الحمد، والحمد هنا عرفنا معناه، قلنا إضافة المحامد إلى المحمود، والحمد هنا مصدر، ويمكن أن يراد به معنى الفاعل أو المفعول، يعني له الحمد أي أنه هو الحامد الذي ينفع حمده، وكذلك هو المحمود لما له من صفات الكمال، فله الحمد المطلق. وقلنا بأن أل هذه للجنس الحمد، جنس الحمد، ولا يكون ذلك إلا لمن كان كاملا من كل وجه، وهو على كل شيء قدير. وتكلمنا في الليلة الماضية أو التي قبلها عن هذه الجمل في حديث آخر، قال غفرت خطايا، هذا الذي رتب عليه من الثواب، والمراد بالخطايا الذنوب، ولو وهل يدخل في ذلك الكبائر؟ عامة أهل العلم يقولون لا، وإنما تكفرها التوبة. غفرت خطاياه وإن كانت يعني في الكثرة مثل زبد البحر، والزبد هي الرغوة، وما يعلو وجه البحر عند هيجانه وتموجه يطفو عليه من رغوة يقال لها زبد كما هو معلوم، فهذه كثيرة جدا، حتى إنه يخيل الناظر أحيانا لكثرة ذلك إذا نظر عليه من أعلى، حينما يكون في الطائرة وينظر إلى المحيط أسفل يجد أن ذلك ممتدا في مساحات كبيرة جدا، يكون بياضا في البحر، هذا عند هيجان البحر يكون هذا الزبد بهذه الكثرة، يعني نحن قد لا نرى على الشاطئ إلا شيئا قليلا، لكن حينما تذهب إلى وسط البحر فإن ذلك يكثر فيه. فالمقصود هنا تغفر له على أن هذا العمل يسير قليل لا يكلف شيئا، ومع ذلك رتب عليه هذا الثواب، وليس هذا فقط فيما يتعلق بالصلاة وما يسبقها وما يتبعها، أي غسل لهذه الذنوب منذ أن يردد مع المؤذن إلى أن يأتي وهو في طريقه توضع عنه الخطايا، ترفع الدرجات، تكتب الحسنات، إلى أن يدخل فيصلي، فإذا كبر ركع وسجد فاستحاتت خطاياه التي وضعت على رأسه. وهكذا في أحاديث كثيرة جاء ما يدل على غفران الذنوب وتكفير السيئات في هذه الصلاة وما يحتف بها. هذا الحديث ذكر هذا العدد 33 وتمام 100 لا إله إلا الله إلى آخر ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن المأثور في هذا ستة أنواع. الأول أن يقول هذه الكلمات عشرا عشرا، يعني يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، فالمجموع 30. الصفة الثانية أن يقول ذلك 11 مرة، فالمجموع 33. الثالث مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كما في هذا الحديث، قل كل واحدة 33، فإذا زاد لا إله إلا الله كان ذلك تمام 100. هذا هو الرابع. والسادس أن يقول كل واحدة من هذه الكلمات الأربع 25، فالمجموع 100، يعني من غير أن يقول لا إله إلا الله، إنما يقول لا إله إلا الله هذا إذا قال 33، فيكمل بها 100. وورد غير ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، حافظ بن حجر في الفتح ذكر أشياء أكثر من هذا، وذكر كذلك غيره أيضا. ومما ورد أنه يكبر الله عز وجل 34 بعد ما يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 فيكبر 34 فيكون ذلك تمام 100. فهذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال في أن يتخير المكلف ما شاء منها، لكن ما هو الأكمل؟ الأكمل أن يأتي بالأكمل، الأكمل يعني الأوفى عددا، هذا هو الأفضل. ولكن قد تكون بعض حالاته حالات المكلف حتى لا يضيع عليه هذا الخير والأجر والثواب والمحافظة على الذكر، قد يكون في حال من العجلة، قد يكون الإنسان في عمل لا يستطيع الانتظار، قد يكون في حال من التعب والمرض أو غير ذلك، فخفف عنه فيقول ذلك 10 10، أو يقول 11 11 مثلا إذا احتاج إلى مثل هذا، الوقت يضيق عليه، إنسان سيدخل قاعة اختبار مثلا أو نحو هذا لابد أن يقوم بعد الصلاة مباشرة، إنسان عنده عمل لابد أن يقوم إليه، فهنا يمكن أن يكتفي بالأقل. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الأخذ بكل ما ورد حسن وله فضل عظيم، ولكن ذكر البغوي رحمه الله بأن ذلك يحتمل أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات ومناسبات متعددة، وأن يكون ذلك على سبيل التأخير أو يفترق بافتراق الأحوال. وعلى كل حال الأقرب هو ما ذكرت، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت، بقي 3 مسائل أتركها إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.